Thank you. عليك.

سيدنا مولانا. بيجي منان اللهم صل على النبي الدنيا جديدة. عمين ما شاء الله. Oh,

هنا Oh,